بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاغلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو لواحد. هذه الفقرة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى تضمنت مسائل. الأولى قوله: لا نكاح إلا بولي. وكلمة نكاح نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أنه لا يصح النكاح إلا أن يكون عن طريق الولي، عن طريق ولي المرأة هو الذي يزوجها. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إنما تزوج نفسها الزانية. التي تزوج نفسها هي الزانية، وأما المرأة فإنما يزوجها وليها. ودليل هذه الفقرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فالنكاح لا يصح ولا يعتبر إلا بالولي الشرعي للمرأة، ووليها هو أقرب عصباتها إليها. والعصبات مرتبون عند جماهير العلماء سلفا وخلفا كما يلي: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. فإن لم يوجد واحد من هؤلاء فالحاكم، فإن لم يوجد فذو الأرحام: الخال والأخ لأم، وابن الأخت، والجد من جهة الأم، ومن جرى مجرى هؤلاء. وعند الحنفية خلافا للجمهور أن ذوي الأرحام يقدمون على الحاكم، أن ذوي الأرحام يقدمون على الحاكم، يعني إذا لم يكن لها عصبة ممن سبق. فعند الحنفية إذا وجد أخ لأم مقدم على الحاكم، إذا لم يوجد ووجد خال مقدم على الحاكم، إذا لم يوجد مثلا، وليس هذا الترتيب في ذوي الأرحام الآن، إن من باب إن لم يوجد إلا هذا، إن لم يوجد إلا الجد الذي هو أبو الأم فهو مقدم عندهم على الحاكم، وهكذا. وبهذا تعرف خطأ من يأتي ويزوج: الخال يزوج مع وجود الأخ، الخال يزوج مع وجود ابن العم، الأخ لأم يزوج مع وجود العم، مع وجود الجد، فما له ولاية وليس له حق. البعض ربما بعض الناس في بعض المجتمعات البنت تكون قد طلقت أمها ونشأت عند أخوالها، هذه البنت أبوها ما ينفق عليها ولا يسأل عنها لا في عيد كما يقول العامة ولا في شهر جديد، ما يذهب إليها أبدا ولا يصلها ولا ينفق عليها نهائيا. إلى أن جاء وقت الزواج قال أبوها: إيش زوجة خالها، هو الذي كان يعالج، هو الذي درس، هو الذي كسى، هو الذي أطعم، هو الذي سكن، هو الذي إلى آخر. هذا غير صحيح. وليها الأب، ولو كان الأب مهملا، ولو كان تاركا ما أوجب الله عليه، هو الولي، هو وليها. كذلك أيضا أحيانا يغيب الأب أن زوجها أخوها، هذا النكاح لا يصح، لا بد من الولي الشرعي. ولذلك مسائل كثيرة يرد السؤال عنها في هذا، في ترتيب العصبات، يزوج من هناك من هو أولى منه بالولاية. ما يصح مثلا أن يزوجها الجد وابنها موجود، أو ابن ابنها موجود، ما يصح أن يزوجها أخوها وجدها موجود، طالما أن الجد أبو الأب وليس أبو الأم، وليس أبو الأم، أبو الأب طالما أنه موجود ما يزوجها أخوها. إذا كان الأخ موجود، الأخ الشقيق أو لأب، ما يزوجها العم. إذا كان ابن الأخ موجود ما يزوجها العم، ومقدم عليه جهة الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم بعد ذلك السلطان. إلا أن المرأة الأمة يزوج وليها سيدها إجماعا، الأمة سيدها وليها إجماعا، الولي هو السيد، هو يملكها، هو يملكها وهو الذي يزوجها. وهناك شروط في الولي، على سبيل المثال أسلمت امرأة يهودية أو نصرانية وعندها أب وأخ، من يزوجها؟ الأب اليهودي والأخ نصراني. هذه حرة ليست أمة. وين أسلمت؟ حتى لو أسلمت عنده الولاء أن يكون عند الجاري، أنت السيد، جارية اشتريتها أو ملكتها بسبب حرب المسلمين الكفار، هذه التي الكلام عليها. لا تخف، ليس الكلام على الولاية وما ولاية يعني حيث السيد. السؤال هذا مستقل. امرأة في بلاد الكفار أسلمت، أبوها يهودي وأخوها نصراني، ولا الاثنين يهود، هي أسلمت، تقدم رجل من أهل الإسلام يريد تزوج بها، من يعقد لها، الأب ولا الأخ؟ نعم. القاضي، القاضي اليهودي ولا النصراني؟ بارك الله. القاضي المسلم في بلاد المسلمين. إيش بدي أنا بلاد المسلمين في أمريكا؟ وليش ما بلنا من اليمن؟ ليش ما يكون من الكويت ولا من مصر ولا من السعودية؟ كم بلاد المسلمين؟ كثير. قاضي من أي بلاد؟ طيب على كل حال أنا فقط عن السؤال أردت أن تستقر هذه أذهانكم، أن المرأة إذا كان وليها كافرا، سواء كان كافرا كفرا أصليا أو مرتد، ليس له ولاية على المرأة المسلمة، سواء كانت بنته أخته عمته عن بنت أخيه بنت أخته، ما له عليها ولاية، ما له عليها ولاية، سواء كان أبا أو جدا أو ابنا أو أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم، ما له عليها ولاية. من يزوجها؟ ننظر هل لها أحد من عصباتها مسلم، يعني لو فرض أن ابن عمها مسلم وأبوها وجدها وأخوها وعمها كفار وابن عمها مسلم، من وليها؟ ابن عمها، هو الذي يزوجها، هو الذي يزوجها. لو فرض أن أباها كافر وعمها مسلم، من يزوجها؟ عمها. لو أن الأب كافر والابن مسلم، في امرأة في الأربعين وابنها 18 سنة وأرادت أن تتزوج، عندها أب كافر وابن مسلم، من يزوجها؟ ابنها المسلم، ابنها المسلم وليها. وهكذا لا ولاية لكافر على مسلمة إجماعا، بالنص والإجماع، سيأتي الكلام على هذا. سوداء زوجها أبوها وكان كان كيف؟ سوداء زوجها أبوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ولا بعد؟ قبل أن ينزل التشريع ولا بعد؟ في أيام مكة. طيب في أيام مكة، إنما جاء ذلك بعد ذلك لما حصل في صلح الحديبية، وقال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم لهن، مش أي دليل نجده ونرمي به يصلح، ثابت من النظر قبل ذلك. قلنا كافر أصلي أو كافر مرتد لا ولاية له عليه، لا كافر أصلي ولا مرتد. كذلك أيضا المرأة التي ليس لها ولي، لقيط، امرأة لقيط ربها رجل وبقيت عنده، وخطأ كبير كما سبق مرارا أما الرجل ينفقت له أي طفل ذكرا أو أنثى دون أن يطلب من امرأته أو بعض محارمه أن ترضعه من أجل المحرمية، يعني إذا أرضعتها زوجته إيش يقع لها هو؟ يعني زوجته أرضعتها وهو ابنه، يعني الآن امرأتك أرضعت طفلا، أنت إيش تقع للطفل هذا؟ أبو من الرضاع. فإذا سقط شخص ذكرا أو أنثى لقيط فترضعه امرأته، ما في امرأته حليب ابنته مثلا، ما في ابنته حليب أخته، من أي يكون هو عم خال من الرضاع، خال لهذا الطفل من الرضاع، من أي المحرمية. ثم حتى لو حصل الإرضاع إذا كبرت هذه البنت وصارت صالحة للزواج ليس من حقه أن يزوجها، وليس من حقه قبل ذلك أن ينسب الولد والبنت إليه، فلان من فلان، ترتب على هذا ميراث، ترتب على هذا رحم، ترتب على هذا محرمية ونظر وغير ذلك، هذا ليس قريبا لهم، ليس من أرحامهم. يقول لك والله نحبه أكثر من أبنائنا، خلي العواطف جانبا، أعلن أن الحب تحبه أكثر من أبنائك، هذا أجنبي كيف يسلم على زوجته؟ قل له طيب هو طفل ربى عندنا بين الأولاد، وإن كان إذا كبر وبلغ صار أجنبيا، النظر والمصافحة وغير ذلك، فضلا عن الميراث، فضلا عن ولاية النكاح وغير ذلك. إذا من يزوجها؟ الحاكم، أو أن الحاكم يوكل هذا الذي سقطها، يوكله الحاكم أن يعقد لها ويزوجها، أما أن يزوجها هذا الذي عنده لا يجوز أن يزوجها هو. فالبنت اللقيط وليها الحاكم، والولد اللقيط من وليه؟ من يسمير؟ كيف قلت للحاكم؟ طيب واضح الآن، اللقيط اختلف، اللقيط رجل زوي نفسه وقبلته، لا أحتاج لحاكم ولا غير حاكم. طيب الآن من أي مات شعب المسائل يعلونا واحدة واحدة. الآن المسألة الأولى، لا نكاح إلا بولي، من هو الولي؟ أدنى أو أقرب عصباتها إليها، ترتيب العصبات في النكاح كترتيبهم في الميراث، كترتيبهم في الميراث. جهة الأبوة تشمل من؟ الأب والجد وإن على. من جهة من؟ من جهة الأب، الجد من جهة الأب، من جهة الأم، من ذوي الأرحام من جهة الأم. جهة الأبوة إن لم يوجد أحد من جهة الأبوة ننظر هل هناك أحد من جهة البنوة من الفروع، من أولادها هي الذكور أو أولاد أولادها الذكور، ابن بنتها ما يصلح، لكن ابن ابنها وإن نزل لا يوجد لا أصول ولا فروع، قد ماتوا، ننظر حينئذ فروع الأب، من فروع الأب؟ فروع الأب، من فروع أبيك؟ إخوانك، فروع أبي إخواني، وفروع جدي منهم؟ عبد الملك. طيب فروع أبيك إخوانك، وفروع جدك إيش يقع لك؟ فروع جدك، مش أخوات جدك، فروع جدك، يعني الذين تفرعوا من جدك. أبوك تفرع من من؟ وإخوانه تفرعوا من من؟ إذن أعمامه. إذن أولا أصول الشخص، أصول المرأة، ثم فروعها الذكور، ثم أصول أبيها، ثم فروع أبيها الذين هم من؟ إخوانها، ثم فروع جدها الذين هم من؟ أعمامها. بصورة أخرى أو بتعبير آخر، الأصول إن لم يوجدوا فالفروع، إن لم يوجدوا فإخوانها. نبدأ أولا الشقيق، ما فيش أخ شقيق ننتقل إلى من؟ الأخ لأب، ما فيش أخ لأب ننزل ابن أخ شقيق، ما فيش ابن أخ شقيق نرجع ننظر ابن أخ لأب، ما فيش ننتقل إلى الأعمام. مش معنى أنه لا يوجد، يعني امرأة عندها ابن أخ شقيق وعم، من وليها؟ عندها ابن أخ شقيق وعم، من وليها؟ ابن الأخ شقيق مقدم، لأن جهة الأخوة عندنا جهات، جهة الأبوة اشمل أب وجد وإن علوا، جهة البنوة الابن وابن الابن وإن نزل معه الذكور، جهة الأخوة أخ شقيق، أخلاب ابن أخ شقيق ابن أخلاب، ما في شيء من هذا. ننتقل إلى جهة العمومة، عم شقيق عم لأب ابن عم شقيق ابن عم لأب، ما في ولا أحد من هؤلاء الحاكم. طيب نعيد، امرأة عندها أخ لأب وعم شقيق، من وليها؟ نعم أنت. أعيد السؤال، عندها أخ لأب وعم شقيق، من وليها؟ عم شقيق. عم شقيق وأخ لأب، العم الشقيق الذي هو يعني عمها من أبيها وأمها، عمها أخو أبيها لأبيه وأمه، وأخوها لأبيها هي أم ثانية، من المقدم؟ العم الشقيق كل الأخ لأب؟ ليش؟ شوف عم شقيق لماذا؟ أيوة لأن جهة الأخوة أحسن، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العموم، ما علينا الشقيق من الشقيق. فنبدأ بالجهة، هذه الجهة في الميراث وفي ولاية النكاح. يحصل سؤال على هذا كثير، يقع من يقع من الناس بأخطاء في مثل هذا، أحيانا يأتي يزوجها أخوها، ليش ما زوجها الأب؟ قال الأب يعني رايح يشتغل برأينه، ما عاد بعد ما طلق الأب، طلق الأم، الأبناء كانوا صغار ذكور وإناث، استقلت بهم الأم، أنفقت عليهم، كبروا الأولاد أصبحوا رجالا، والبنات صالحات للزواج، والأب غائب في مدينة ثانية لا يسأل عنهم ولا يلتفت إليهم، لكن معروف أنه حي يرزق موجود، تقدم خاطب على طول زوجها أخوها، هذا لا يجوز، الولي هو الأب. مسألة ثانية هذه، الامتناع شيء آخر، نحن نتكلم عن وجود، مسألة الامتناع هذه عضو يأتي فيما بعد. فالمهم الترتيب هكذا، جهة أولا رقم واحد جهة إيش؟ البنوة، غلط، الأخوة عادة أبعد، الأبوة، إيش معنى الأبوة؟ من يدخل فيه؟ الأب والأم والجد والجدة، صح؟ الأب والجد، الجد من جهة إيش؟ الجد من جهة الأب، يعني أبو الأب، تمام. بعد جهة الأبوة من؟ البنوة، البنوة، الابن مقدم على الأخ، امرأة عندها ابن وأخ، من يزوجها؟ ابنها، إلا إذا كان الابن يقول استحي، كيف أزوج أمي؟ أقول له زوجتك أمي؟ ما فيها شيء، لو امتنع قلنا وكل، إذا كان مستحيل لا شيء ولا رافض، أو أنه امتنع، قال بلى عيب، الله لو يقول أجعل زوج أمي؟ طيب هي راغبة وراضية، تريد تزوج، فهذا يمنع ليش؟ إذا امتنع حينئذ تنتقل الولاية إلى غيره، إذا امتنع ورفض وأبى، ولا تنتقل الولاية إلا عن طريق المحكمة، مش أي واحد قال ما رضي. ربما يكون هذا الذي لم يرضى يكون عندها مثلا أخ وعم، تقدم خاطب الأخ أبى، قال أبدا والله ما أزوج هذا، جاء العم قال حلو ما رضى يزوجها، يلا تعالى ما زوجها، لا يجوز. نسأل لماذا؟ يقول هذا مثلا إنسان فاسق فاجر، هذا ليس كفءا له، امرأة طيبة مدينة ما أزوجها، أو أنه ما جاء مهر المثل أو ما أشبه ذلك من الأعذار الصحيحة. فأما لو امتنع فهذا أمر آخر، ولا ينتقل يحتاج إلى حاكم من أجل أن نقضي بانتقال الولاية من هذا إلى هذا، قطعا للنزاع والخصومة والخلاف والعداوة والبغضاء بين الأولياء أنفسهم، بين الأولياء أنفسهم. عندها عم مسافر في دولة أخرى، أو عندها أخ لأب مسافر في دولة أخرى، وربيت عند أخيها لأمها وهو أشفق عليها، هذا أخوها البعيد، أخوها لأبيها الذي في بلاد بعيدة ما يتصل ولا يسأل عنها ولا يعطيها شيئا، وأخوها لأمها من أشفق الناس عليها، تقدم خاطب، من وليها؟ الأخ لأب، الأخ لأب. بعض الناس عنده العاطفة، هذا العم، عمها مقدم، خالها يقدم الخال أو الأخ لأم أو غير ذلك، هذا لا يصح، حتى لو كان أخ لأم موجود وابن عمها البعيد، ابن عمها، من مقدم؟ ابن العم، هل هو من محارمها؟ سلم عليها ينظر إليها؟ لا، لكنه ولي في النكاح. لا يعني هذا أنه ولي لا بد أن ينظر إليها ولا بد أن يصافحها. فقل لك طيب بالزواج، بالزواج يسلمها الأخ الأم يزفها هو، لكن العقد لا يكون إلا لهذا، أدنى العصبات، هذا أدنى العصبات. إذن لا نكاح إلا بولي. الولي هذا من هو درجة الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. بعد هؤلاء اختلف العلماء، جمهور العلماء بعد هؤلاء ينتقل إلى من؟ إلى الحافظ. عند الحنفية ينتقل إلى من؟ إلى ذوي الأرحام، الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام. طيب ابن الأخت من العصبات ولا من ذوي الأرحام؟ ابن الأخت بملك ابن الأخت، ابن الأخت نعم. ليش؟ أخوة، مش ذكور، لأن الأخوة ليسوا إلا الذكور، أخ شقيق أخ لأب، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، أخت غير داخلة، ابن أخت غير داخل. طيب ابن البنت من العصبات ولا من ذوي الأرحام؟ الخال، أبو الأم من ذوي الأرحام. ابن العمة كيف؟ ماذا؟ ابن الخالة من ذوي الأرحام. اضبطوهم، العصبة معروفون، جهة الأبوة منهم أب وجد، وإن علم جهة الأب. البنوة الابن وابن الابن، وإن نزل محض الذكور. الأخوة أخوك الشقيق أخوك لأب، ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب. غير هؤلاء في درجة، غير هؤلاء في الأخوة مش داخل. العمومة عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، وإن تسلسل بمحض الذكور. هؤلاء هم العصبة. إذا تزاحموا نقدم الأقرب، جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، صح ولا خطأ؟ جهة البنوة مقدمة على الأبوة، خطأ. جهة الأبوة مقدمة على الأخوة، انظر إيش هو؟ إيش هو الصح؟ مقدمة على على على الأخوة، وجهة الأبوة مقدمة على الأخوة، صح ولا خطأ؟ صح. وجهة العمومة مقدمة على الأخوة، العمومة مقدمة على الأخوة، خطأ. ابن العم مقدم على الأخ الشقيق، خطأ. ليش؟ لأنه أخوة الشقيق. خلاص، ابن العم مقدم على الأخ الأب، خطأ. ابن الأخ مقدم على العم، ابن الأخ مقدم على العم، صح. نعم، لأنه درجة الأخوة وين نزل قليل. لكن امرأة عندها يا أخان عبد الملك ورافق عبد الكريم، امرأة عندها ابن أخ شقيق وعم شقيق، ابن أخ لأب وعم شقيق، من وليها؟ ابن الأخ، لأن درجة الأخوة مقدمة على درجة العموم. طيب الآن مسألة ثانية، إذا ازدحموا في درجة واحدة عندها خمسة أحمام، من الذي قال كبير؟ لا، إذا ازدحموا نقدم الأرشد الأصلح، نقدم العاقل البالغ الرشيد، العاقل البالغ الرشيد. فيهم خمسة، فيهم واحد مجنون، واحد مش مجنون، واحد عاقل، أصغر واحد العاقل، نقدم للصغير. لو فيها سفهاء ثلاثة أعمام، سفهاء واحد منهم طالب علم وكلهم بالغون، من نقدم؟ طالب العلم. عندها ثلاثة أخوة، المسألة عند العامة من يبدأ الكبير، لا، الأرشد والأصلح في دينه، لأن هذا هو الذي سيكون أحرص على مصلحته ألا تضيع. لكن شخص مقيل له بأي مكان، حصل واحد مثله قاتل دخان وترك صلاة، ما رأيك يعني عندك يعني أخت ولا شيء تزوج وأنا أخذ لك شهرا على حسابي وسجارة وسفري على طول، تفضل معنا واحدة في البيت. فلا، ما يمكن من هذا. إذا ازدحم الأولياء يقدم أصلحهم وأتقاهم، ما من توفرت فيه شروط العاقل البالغ الرشيد منهم. لو كانوا كلهم سواء وكل واحد منهم حريص من أجل يقول أنا الذي زوجتها، يعني يكون المتقدم إما رجل يعني مع الصلاح له مال يحب أن يقول أنا الذي زوجته من أجل يعني الاعتبار أو لآخر، كلهم يريد أن يزوجها، من يقدم؟ هم سواء من حيث أن يتقاربون في الصلاح والدين والرشد. كل واحد منهم يقول أنا أخوها، قال لك القريب أنا أخوها، كلنا أخوها أشقاء. حينئذ قرعة، قرعة لو ربوهم مقدموا الأكبر لا بأس، لكن كلهم له حق. الآن مسألة كونه كبير أو صغير، الميراث من نقدم في الإخوة؟ كلهم سواء. لو ماتت امرأة وعندها ثلاثة إخوة، واحد كبير ابن 60 سنة، واحد ابن 10، واحد ابن يوم، قرعة من الذي قال قرعة؟ إيش من قرعة؟ هؤلاء الأخوة ثلاثة نقسم التركة إذا لم يكن لها إلا هؤلاء، بينهم سواء، ابن اليوم وابن 60 سواء سواء سهمهم واحد. فالآن هذه المرأة نقرع، لو طابت نفوسهم قدموا الأكبر لا مانع، لا مانع، لكن كلهم له حق. إذا ازدحم الأولياء درجتهم واحدة وكلهم راغب في مثل هذا، لكن لو هي قالت ما أريد زوجها من إخواني خلاص يقدم بالقوة طالما أنها راغبة أن هذا الذي تولى لها عقد النكاح. لكن لو كانت ترغب في الفاسق منهم ما نعطيها على قوله وليها الصالح منهم، لأنه أدرى بمصلحتها، أدرى بمصلحتها، فيقدم من يرعى مصالحها ويقوم بحفظها ويضع الأمانة في موضعها، ما يقدم غيره. طيب الآن هؤلاء الأولياء عند اشتراقهم، عند اجتماعهم وعند ازدحامهم، وعند ازدحامهم مر أنهم لو اشتجروا اختلفوا، انتبهوا، اختلف الأولياء عندها ثلاثة إخوة، كل واحد يقول والله ما تزوجت أبدا، يا فلان زوجها أن قال أبدا، ثاني ثالث أبوا، أبوا، فحينئذ من وليها؟ الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، كما عند الأربعة إلا النسائي أو عند الخمسة إلا النسائي، قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا إذا اشتجروا ما في بعدهم آخر. لكن لو اختلف الإخوة وامتنعوا، يعني اختلفوا منعوها من الزواج إخوانها، فتنتقل الولاية لمن؟ للعم. لكن يقولها الحاكم لئلا يحصل نزاع وشقاق، حاكم يقول الولاية. لكن لو ما ذل الإخوة وامتنعوا الحاكم حينئذ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني يرجع إلى السلطان إذا اختلف الأولياء وامتنعوا، وامتنعوا. لو أن رجلا يعني امرأة مثلا تقول إنها أو أسرتها مثلا من آل البيت، تقدم رجل قبيلي وكف في دينه للزواج، قالوا أبدا ما نزوج إلا واحد من هاشم من آل البيت، المرأة راغبة والرجل هذا صاحب مال وخلق ودين ونسب لكن ليس من آل البيت، فامتنعوا أن يزوجوها، هل يحق لها أن ترفع أمرها إلى السلطان؟ الجواب نعم، يزوجها السلطان غصبا عنهم، نعم غصبا عنهم، يبكر يقتلها ولا يحميها؟ يحميها زوجها، هذا يعني مساعد الزواج يحميها ولا يتزوج بعدها يعني يرفع الرايه البيضاء من اول داخل، فاذا كان سيعرض للخطر فلا. فالمهم ان الاولياء اذا عضلوا وامتنعوا سياتي في مساله العضل، فحينئذ يرجع في هذا الى السلطان. اذا عندنا امراه لها ولي او لها اولياء يقدم من سبق، عندنا امراه ليس عندها ولي، وليها من؟ السلطان، المرأة اللقيط. عندنا جارية لها سيد، من وليها؟ والأب موجود وإن كان، الأخ موجود وإن كان، سيد بالإجماع وليها. طيب عندنا امرأة وليها كافر، ننظر هل هناك في الدرجة في الجهة الثانية من هو مسلم؟ يعني آباؤها كفار وأبناؤها كفار وإخوانها كفار لكن أعمامها، من يقدم؟ أعمامها. أعمامها كفار لكن عندها ابن عم مسلم، ابن العم المسلم، ابن العم المسلم. إذا ازدحم الأولياء وهم في جهة واحدة يقدم من؟ أرشدهم وأصلحهم، أصلحهم يقدم. طيب عندنا في جهة الأخوة درجة الأخوة ثم بنو الأخوة، من يقدم؟ الأخوة ولا أبنائهم؟ فالأخ لأب مقدم على ابن الأخ، على ابن الأخ الشقيق. الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب مقدم على العم. كملوا الشقيق. ابن الأخ لأب مقدم على العم إيش؟ الشقيق، مقدم على العم الشقيق. طيب يقول لو كانوا جميعا أقاربها وأولياؤها وعصبتها جميعا كفار وهي امرأة مسلمة، فحينئذ ينظر إذا كان في البلد حاكم مسلم فيزوجها الحاكم المسلم، لا يوجد حاكم مسلم في ذلك البلد، فحينئذ ننظر هذا الخاطب من أي دولة هو، بلده، جاليه، يمني مثلا، الجالية اليمنية الملحق الديني عندهم يقوم بتزويجها، ما فيش مثلا ملحقات دينية مع أن هذا موجود، ما فيش، ينظر إمام مسجد صاحب دين وخلق فيتولى تزويجها. لهذا المرأة ما تزوج نفسها على أي حال، إنما يزوجها وليها. طيب لا نكاح إلا بولي، خالف في هذا الحنفية فقالوا إن المرأة العاقلة البالغة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها، يجوز لها أن تزوج نفسها، مع أن دليل الجمهور آيات كثيرة، منها الآيات التي فيها النهي عن العضل، وإنما نهاه الله عن العضل لأن عقدة النكاح بيده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ولأن الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقال ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا لا تزوجهم وليتك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وغير ذلك من الأدلة. الحنفية خالفوا في هذا وقالوا المرأة العاقلة البالغة الرشيدة يجوز أن تزوج نفسها بدون ولي بدون شيء، يعني بدون أن يكون لها أب، حتى لو الأب موجود، لو الأخ موجود، لو العم موجود، بدون أي واحد من هؤلاء زوج نفسها. لماذا؟ قالوا قياسا على البيع، ويجوز لها تبيع وتشتري ولا لا؟ نعم يجوز لها تبيع وتشتري، قالوا هذا قياسا عليه، هذا قياس في مصادمة النص، هذا قياس يسميه الأصوليون فاسد الاعتبار، لأنه يصادم النص، بل يصادم النصوص، يصادم النصوص. فالمرأة ما تزوج نفسها، إنما يزوجها وليها. لكن هل هذا بالإجماع؟ الجواب لا، في خلاف، في خلاف. وهناك من يرى أن المرأة الثيب يجوز أن تزوج نفسها بخلاف البكر، زوجها وليها. إذن الجمهور على أن الولي شرط لصحة النكاح مطلقا في البكر وفي الثيب. الأحناف يرون أن الولي ليس شرطا لا في البكر ولا في الثيب. القول الثالث أن الولي شرط في البكر دون الثيب. والقول الراجح هو قول من؟ هو قول الجمهور. لو فتح هذا الباب كل امرأة عاقلة بالغة رشيدة تزوج نفسها، لفتح باب من الشر لا أول ولا آخر، وبعدها تزوج نفسها، طيب والطلاق بعد ذلك؟ ثم ربما تزوج نفسها على هذا، وبعدها قالت أنا الذي زوجت بنفسي، ذهبت تبحث عن ثالث أو رابع أو خامس، يفتح باب شر لا أول له ولا آخر، وهذا مخالف للنصوص كما سبق، يخالف النصوص كما سبق. فالمرأة لا يزوجها إلا وليها. نعم باطل. نكاح شبهة إذا كان هذا الرجل يتدين بهذا المذهب والمرأة كذلك يتدينون به، مش يعني وجدوا لهم يعني قول. هناك الآن زواج يسمى الزواج العرفي في بعض الدول الإسلامية مع الأسف، إسلامية وعربية، يقول له خلاص اثنين زملاء بالجامعة متفقون خلاص زوجوا زواج عرفي، يعني رضيته رضي، يذهبوا إلى أي قاضي، القاضي بس يتولى العقد، الولي موجود لكن ما يلتفت إليه إلا فقط من أجل التوزيع، وربما ما يذهبون لو قد معهم اثنين أولى نيل عن المحكمة. المهم أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب لو أن المرأة زوجها عمها مع وجود أخيها، أو زوجها ابن أخوها لأمها مع وجود ابن العم، هذا يخفى على كثير من الناس، يكون الأخ لأم موجود وابن عم، فيقول لك هذا أقرب إليه، محرمها عنده في البيت هو الذي يزوجها، مع أن وليها من؟ مع أن وليها هو ابن عمها. حصل الزواج ودخل بها وانجبت، ما الحل؟ عرفوا الحكم، قلنا الآن لابد من إعادة العقد، والنكاح الأول شبهة، والأولاد أولاد شبهة، ما نقول زنا وهم أبناء زنا، نكاح شبهة، لكن لابد مجرد أن يعرفوا يتوقفوا مباشرة، ويعني حتى يتم العقد، ما يقربها أبدا حتى يتم العقد من جديد. زوجها أخوها والأب موجود، لابد أن نعيد العقد، لابد من إعادة العقد بمجرد أن يعرفوا يتوقفوا عن مثل هذا. هو النص فيما يتعلق بالولي، وجعل الولي هذا هو أقرب العصبات، أقرب العصبات، هم كلهم متفقون، العلماء جميعا متفقون، وقاسوا هذا على مسألة الميراث، العصبة في الإرث، واتفقوا جميعا على هذا، إلا الخلاف فيما ذكر فيما يتعلق بأن الحاكم يقدم على ذوي الأرحام أو لا يقدم، وعند الحنفية ما يشترطون هذا أساسا، ليس بشرط، لكن لو زوجها ولي وعندهم لا بأس، لكن ليس بشرط عندهم، وإلا فهذا متفق عليه بين العلماء. هذا الترتيب قياسا على عصبة الميراث. نعم، إنما المقدم هل يقدم الأخ لأم عن ذوي الأرحام على الحاكم أو يقدم عليه الحاكم؟ الجمهور من شافعية وحنابلة ومالكية يقدمون الحاكم على ذوي الأرحام، يعني على الأخ لأم، على الخال، على الجد أبو الأم، على ابن البنت، ومن جرى مجرى هؤلاء. والحنفية يقدمون ذوي الأرحام على الحاكم. باعتبار أن الحاكم ولي من لا ولي له، وهؤلاء ذو أرحام ليسوا من العصبة، ليسوا عصبة، فحينئذ الحاكم قدموه عليه. لا، مسألة الميراث، مسألة الميراث يعني لو لم يوجد لها صاحب فرض ولا عصبة، عند جمع من أهل العلم منهم الشافعية مثلا الحاكم، ولذلك يقولون مثلا يستدلون بحديث الخال وارد من لا وارد له، قال الخال الحاكم، ولذلك تجد عند العامة اليوم ولقل بيت خال، وين بيت الخال؟ الحبس، يعني الخال هو السلطان وبيته الحبس، خالك ما عنده بيت للسجن، فقالوا بيت الخال. سهل مسألة، يعني الصواب هل يقدم الحاكم كما يقول الجمهور أو يقدم ذوي الأرحام، هذه مسألة ولاية ما لها علاقة بمسألة العاطفة، وكون نقول هذا لأنه قريب وهذا لأنه محرم والحاكم أجنبي. حتى هذا على الميراث منطبق، هذا على الميراث، هذا على قول، يعني مسألة توريث ذوي الأرحام المسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني في توريث ذوي الأرحام من أهل العلم من لا يورثهم نهائيا كالشافعي، الحاكم مقدم عليه، عندك خال وأخ لأم وجد من جهة الأم والحاكم، ما عندك أقارب إلا هؤلاء، حاكم يأخذ بيت المال يأخذ المال عند هؤلاء. الراجح أن الحاكم قول الجمهور مقدم على ذوي الأرحام في لا مسألة الإرث، يعني الأمر يختلف، الأمر يختلف لوجود أدلة، الأمر يختلف لوجود أدلة في ذلك، فبخلاف هذا المسألة. طبعا هذه المسائل يعني يندر أن توجد امرأة ما عندها ابن عم من القبيلة ولو بالدرجة التاسعة، نادر جدا. امرأة كل قبيلة وأسرة متفرعة، ولو هذا ابن عمك من بعيد تلتقي معه في الجد الرابع هو ابن عم. فيعني كوننا سنقول نوجد مسألة ونغتم ونهتم لها مشكلة كبيرة، ما نادرة الوقوع، لكن لو وقعت فالفقهاء قد أراحونا وجعلوا لنا في هذا أحكام. لا بيت المال، يعني الحاكم عندما نقول عن الميراث إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فالمال للبيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثه، فحينئذ يرد المال إليه على هذا القول. وطبعا مشترط أن ينتظم بيت المال، مشترط أيضا انتظام، إيش قال فيه؟ يشترط أن ينتظم بيت المال. سبط المارديني من الشافعية يقول لا أظن أن بيت المال ينتظم حتى يخرج المهدي المنتظر. ما معنى انتظام بيت المال؟ يأخذون المال من حله ويضعونه أين؟ في محله. يعني يأخذ المال الزكوات المال الشرعي، لأنه الآن مثلا يعني على وإن كان بعض الناس أنه قد نشأ على هذا وما في المدرسة في التلفزيون في الإذاعات في الشارع يظن أن هذا شرع. الضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، الجمارك ما أنزل الله بها من سلطان، ليس على المسلم في ماله إلا الزكاة أو نذر شيء آخر، مش واجب على المسلم يدفع شيء آخر لا القريب ولا البعيد. فمسألة المال الحاكم أخذ المال من الزكوات، فرق المال على الوجوه التي يستحقها، أخذ المال من يعني المشاريع العامة للدولة من بترول من مصالح عامة تأتي بموارد فوزع المال، هذا بيت مال منتظم. إذا كان بيت المال يأخذ المال من غير حلة ويضعه في غير محلة هذا غير منتظم، فحينئذ هل يكون هذا يعطى المال وهو غير منتظم؟ فهذا مسألة أخرى. ولذلك سط المارديني من شراح الرحبية يقول لا أظن أن بيت المال، وهذا في زمن يعني في زمن قال لا أظن لما يرى من فساد الناس والدول، قال لا أظن أن بيت المال ينتظم حتى يخرج المهدي المنتظر. فكيف الآن وما بعد الآن؟ والأمور بيد الله، قد يتيسر في بلد أو مكان يعني ينتظم بيت المال، هذا أمر آخر. طيب نقرأ بعض الكلام المتعلق بالولي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال طيب في الكلام على الولي قبله حديث عائشة إضافة إلى حديث لا نكاح إلا بولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا دخل بها، أي إذا تزوجت بغير ولي، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال فنكاحها باطل، ثم الثالثة فنكاحها باطل، قال فإن دخل بها يعني بالنكاح الباطل هذا فلها المهر بما استحل من فرجها، مع ذلك انفسخ النكاح. فإن اشتجر الأولياء ومنعوها من الزواج فالحاكم ولي من لا ولي له. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وعليه دلت الأحاديث، أي أنه لا نكاح إلا بولي، أي أنه لا نكاح إلا بولي. لذلك بناء على هذا القول الحنفية محجوجون بمن اتفاق من قبلهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 32 من مجموع الفتاوى قال الولي قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال ولا يعرف أن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح والمتخذات أخدان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي يعني الزانية التي تبغي الرجال، فإن البغي هي التي تزوج نفسها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين. جاء زيادة في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه الزيادة اختلف فيها العلماء. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت في الشهادة على النكاح حديث. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان لا يرى صحة هذه الزيادة. الشيخ الألباني صح هذه الزيادة شاهدي عدل. بناء على ذلك حصل الخلاف بين أهل العلم، فقالوا إذا حصل هناك شهادة وإعلان نكاح، ما معنى إعلان النكاح؟ شخص دعا الناس، أنت معزوم يا فلان، معزوم يا فلان، معزوم يا فلان، الحرب إيش معك؟ قال فقط معي زواج، زوجته بنت فلان. هذا الآن إعلان، كل واحد يوم من الأيام لو قيل له هذا زوج من؟ قالوا فلان. لو قيل له فلان هذه زوجة من؟ معنى ما رآها ولا يعرفها، لكن بحسب ما حصل هذه زوجة من؟ قالوا زوجة فلان. مثل الاستفاضة الآن، لو جاء إنسان قال هذا ابن من؟ واحد من الحارة، من الذي يعرفه بالحارة، قال ابن فلان. قال تشهد لله؟ قال يشهد لله. قال له رأيت أمه يوم ولدته؟ رأيته عندما نشأ وكان صغير في بيتهم؟ أي جواب لا، لكن هذا أمر مستفيض. كون المرأة ولدة والنساء تزورها والناس يهنئون هذا الرجل، ولده هذا وهو صغير يكبر شيء بشيء عندهم، هذا استفاضة، أمر مستفيض. وإن لم نرى نحن بأعيننا كل واحد ونشهد شهادة يقين كنا حاضرين، كذلك أيضا فيما يتعلق بالزواج، فعل لمبات وفعل طلاعات وغيرها يوم العرس وعزم، إيش فيه؟ قالوا فلان زواج اليوم، زواج فلان، من أين تزوج؟ قالوا بنت فلان. هذا الآن إعلان نكاح واستفاضة بين الناس، هذه شهادة ولا لا؟ شهادة. مثل الشهود في الغرفة، يا قال زوجوه قبلته، احتمالكم مسرحية ولا لا؟ لا معها بنت ولا شيء، ولا ما زوجه ولا فقط يعني شيء آخر، لكن هذه الشهادة بحسب ما حصل، حسب ما كان. فإذا وجدت شهادة مع إعلان واستفاضة باتفاق العلماء أن هذا نكاح معتبر، طبعا إذا توفرت بقية الشروط، لكن فيما يتعلق بالشهادة استفاضة بدون شهود عند العقد ما أشهدوا، الولي مباشرة قال له زوجتك ابنتي، قال قبلته، ولا في أحد وما حصل إنكار. هذا يدعو أبو البنت دعا ناس، والزوج دعا ناس، أبو البنت إيش معه؟ قال زوجت بنتي لفلان، والزوج إيش معه؟ قال زوجت فلان أو بنت فلان. هذا الآن إعلان أم لا؟ استفاضة بين الناس أم لا؟ هل يصح النكاح به بدون شهود؟ من أهل العلم يقول لا، لا بد من شهود، من شاهدين عدل أو أكثر عند العقد. والإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كافي، هذا كافي، ولم يثبت، لا يثبت في ذلك دليل. فإذا حصل الإعلان يعني لمبات مثلا عزومة، فخرج يعني الزوج زفوه إلى مكان ورجع، كل من لقيه من الحارة وغير الحارة عزم من الأقارب إيش معه؟ قال زواج، فاكتفوا بذلك. السبب في هذا الخلاف ثبوت الحديث من عدم. جمع من المحدثين قديما وحديثا يرون أن الزيادة لا تصح شاهد عدل. من صحت عنده الزيادة شرط واضح عنده أنه اشترط لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. من لم تصح عنده هذه الزيادة فحينئذ يبقى معنا الاستفاضة والإعلان، لأن الزواج بدون إعلان ولا استفاضة إيش معنى هذا؟ فتح باب شرط. كون الرجل يتزوج ولا أحد ما عرف إلا عندهم أولاد، منين لو يخرج عندك فمعك ولا تخرج ترجع منه، منين لك الولد هذا؟ قال زوجه، أتتزوج أي منين؟ منين زوجه؟ قال زوجته قبل سنة. أي منين؟ طيب منين زوجت؟ لا أحد عرف ولا عزمت أحد ولا علم ولا علم أحد. قال من قال لكم؟ منين متفق أنا وعم منتين متفقون. فهذا هو الذي يعني الكلام عليه. لكن وجود الإعلان أو الشهود أو هما لا سيما مع القول بعدم صحة الزيادة فالأمر في هذا واضح. طيب نقرأ كلاما أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع. قال كما في مجموع الفتاوى 32 صفحة 300، وله كلام طويل قبل هذا وبعد هذا، لكن هذا الموضع الذي هو مهم من كلامه. قال فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان. يقول الذي لا ريب فيه لا شك أن النكاح مع الإعلان، يعني إعلان من ضرب دف نوع من الإعلان، ضرب الدف إعلان، الزينة في البيت إعلان، الطلاعات وغيرها إعلان، الوليمة إعلان، كونه يولم ويدعو إعلان، وإلا يدعو يقول له يعني مش كل واحد يحضر الوليمة شاهد، يعني إنه شاهد في العقد، لكن هو ما جاء إلا من أجل الزواج، ما جاء إلا من أجل هذا. فيقول هنا فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه، يعني ابن تيمية يقول ينظر فيه إذا في شاهدان وما فيش إعلان، يعني شاهد شاهدان ما فيش وليمة ولا في دعوة ولا في إنبات ولا في أي شيء، لكن الشهود موجودون، ابن تيمية يقول محل نظر يعني إن لم يحصل، ويقول إذا لم يحصل إعلان يجب الإشهاد، يقول يجب الإشهاد إن لم يحصل إعلان، فلأنه قال ما فيه إعلان ولم يحصل إشهاد هذا حال نظر كبير. وفي موضع هنا في هذا الموضع يقول إذا لم يحصل الإعلان ووجود مع وجود الشهود قال محل نظر، في موضع آخر يقول قبل هذا في نفس المجلد قال فإن لم يوجد فيتعين الإشهاد، إذا لم يوجد إعلان لا بد من شهود، ترتب على هذا ميراث، ترتب على هذا نسب، ترتب على هذا محرمية، ترتب على النكاح أحكام، فلا بد من الإشهاد إن لم يحصل إعلان. قال رحمه الله تعالى فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم، قال طيب وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا ما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته عند العلماء، وإن خلى عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة، يعني عند جماهير أهل العلم قال فهو باطل عند العامة، إذا كان لا إشهاد ولا إعلان مع أن الولي قد قال زوجتك والخاطب قال قبلته لكن بدون شهود ولا إعلان، قال هذا باطل عند عامة أهل العلم، هذا النكاح باطل عند عامة أهل العلم، لأن عقد النكاح من العقود الخطيرة الذي يترتب عليه أحكام ميراث ونفقة ونسب ومحرمية وغير ذلك من الأحكام، فهو نكاح يترتب عليه أشياء، ترتب عليه طلاق، ترتب عليه خلع، ترتب عليه فسخ، ترتب عليه يعني لعان، وأحكام كثيرة جدا تترتب على مثل هذا. طيب قال وشاهدين، الشوكاني ماذا يرى؟ يرى أن الشهود لا بد منه، قال إلا أن يكون عاضلا، يعني من شاهد ولا الولي؟ الولي، إلا إذا كان عاضل، لأن الله تعالى يقول فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، وقد قال معقل بن يسار كما في البخاري نزلت فيه هذه الآية، قال كان لي أخت فزوجتها لرجل فطلقها فلما انقضت عدتها جاء ليخطبها فقلت لا والله لا أزوجكها أبدا، زوجتكها وأفرشتكها وأكرمتك بها ثم طلقتها وتريد الآن الزواج بها، فنزلت هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية قال فلا إذن يا رسول الله فزوجها، يعني قال أنا كنت قد يعني امتنعت من التزويج أما وقد نزل القرآن فزوجها، زوجها بعد نزول هذه الآية. فالولي لا يجوز له أن يعضل موليته، والعضل من الولي سواء كان أبا أو جدا أو أخا أو عما، العضل هو منعها من الزواج ممن هو كفء، وليس هناك مبرر شرعي، فإذا امتنع فالحاكم ينقل الولاية إلى غيره، ومن أهل العلم من يقول مع العضل تنتقل الولاية مباشرة إلى الحاكم ولا تنقل إلى الولي الثاني، يعني لو كان واحد من عندها أخ وعم، فمن أهل العلم من يقول إذا عضل الأخ تنتقل الولاية إلى من؟ إلى العم. ومن أهل العلم من يقول عند العضل الولي هو الحاكم، الولي هو الحاكم، هذا هو إذا حصل العضل من الولي، ولا يجوز للولي أن يمنع موليته من الزواج إذا تقدم لها كفء. كم من الناس من باب الطمع يريد الشخص الذي عنده أموال يسأل كم ما هي وظيفته، ما هو عمله، كم دخله، ماذا يعمل، ماذا يصنع، الله تعالى يقول يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن أسباب الرزق الزواج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ثلاثة حق على الله عونهم، النافح يريد العفاف، والمكافئ يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. طيب، قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: قال العظم يتصرف على وجوه، مرجعها إلى المنع، مرجعها إلى المنع. فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها من نكاح من ترضاه، وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الولي خلافا لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى الدرس. والمؤذن يؤذن، ومن كان عنده سؤال يكتبه إلى بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كالمعتاد الإعلان عن محاضرة مشروعية يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل عثمان السالمي حفظه الله، وذلك في جامع النور بين مغرب وعشاء، وستكون له الخطبة، وذلك في جامع الرحمن شارع تعز خلف مطعم الفاو سابقا. طيب، هنا يقول السؤال الأول: قلت بأن الجد لا يزوج مع وجود ابن الابن، فهل هو سبق لسان؟ نعم، لأن الأب هو الولي الأول، ثم الجد، فإن لم يوجد أب ولا جد فالابن أو ابن الابن، ولا يزوج الابن مع وجود الجد، يعني الأب هو المقدم أولا، ثم بعد ذلك أبوه، جهة الأبوة أولا، ثم جهة البنوة، ثم الأخوة، وهكذا. وكما سبق لا نكاح إلا بولي، والولي من الولاية وينظر أقرب أوليائها، والعلماء نظروا، فإذا أقرب الأولياء جهة الأبوة، ثم أقربهم بعدهم البنوة، ثم أقربهم الأخوة الذين هم أصول أبيك، ثم العمومة أصول جدك، وهكذا. فالمعتبر بهذا حديث لا نكاح إلا بولي، يعني كما كان السؤال في الدرس: ما هو الدليل على أن الأولياء مقدمون أو مرتبون؟ هكذا الحديث: لا نكاح إلا بولي، ثم أقرب الناس إليه أصوله، ثم بعد ذلك فروعه، ثم أصول أبي أبويه، ثم أصول جده، أصول أبي ثم أصول جدي. وهذا هو ترتيب الولاية في النكاح: الأب والجد، ثم البنوة، ثم بعد ذلك فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم، ثم فروع الجد وهم الأعمام وأبناؤهم. وهؤلاء في القرب مرتبون هكذا: فأقرب الناس إلى المرأة وأشفقهم وأحرصهم عليها أصولها، ثم فروعها، ثم فروع أبيها الذين هم إخوانها، ثم فروع جدها الذين هم أعمامها. لا، الجد لا يزوج مع وجود الأب إلا بوكالته، إذا وكله الأب، فأما مع وجوده يزوج فلا يزوج. قد سبق لابد من التواصل معه، لابد، إذا كان غير موجود لابد من وكالة خطية، وكالة خطية يشد عليها ويعمدها ويرسلها، ما ينفع بالتلفون. وهذا سيأتي معنا في الدرس القادم، ويعني هو آخر سؤال يعني شفوي، وإلا فالأوراق. فالوكالة بالهاتف ما ينفع مثل هذا، يأتي إنسان قال اتصل، جاءوا إلى الأمين وقالوا له من ولي؟ قال هذا أبوها. قال لا، هذا أخوها. أين أبوها؟ قالوا أبوها مغترب في أمريكا ولا في الخليج ولا بغيرها. طيب وين الوكالة؟ قالوا قد اتصل، وهؤلاء اثنين، هذا العدل حق القرية وهذا كذا، فاتصل وكلمهم، أو هؤلاء إخوانها يعرفون الصوت كلمهم. ما ينفع مثل هذا، الأصوات تقلد، ومن الناس من قد يحصل اتصل وهو في أمريكا ولا في غيرها، قد يكون بعقله وقد يكون سكران يحصل. مرة من المرات قبل فترة ليست بالبعيدة نحو سنة، جاءني أخ من الأخ الطيبين هو أمين، فقال جاءوا إلي واتصل علينا الولي، ولي المرأة مغترب أمريكا، وقالوا خلاص نزوج وكل بالتلفون. قلت له أنصحك ألا تفعل، خل يكتب ورقة ويشهد شهود هناك، يعمدها بالقنصلية وترسل بالفاكس خلال يوم، يمكن أن يكون هذا. فمن أجل توثيق النكاح ما يكون مثل هذا، قد ينكر، قد يكون سكران، قد تقلد الأصوات. المهم طمعوه بشيء من المال، عقد. بعد العقد والدخول وربما كانت المرأة حامل إلا يتصل ويرسل لهم، يعني يوكل واحد ويشتكي، نزل الطقم من إدارة الناحية ويشتكوا بالأمين والأخ الذي زوج والزوج والكل. قال أبدا، أنا لا اتصلت ولا زوجت ولا أذنت. الله أعلم كان سكران، الله أعلم أحد قلده. المهم هذا من الآثار، ما ينفع شخص يأتي يقول لك وكل، ولو أبوها اتصل في ورقة ويشهد اثنين، يعمدها في يعني محكمة، إذا كان في دولة إسلامية في محكمة من المحاكم، يرسل بعد ذلك تلك الورقة فبالفاكس في خلال دقائق تصل. أما هكذا عن طريق الهاتف ما يخاطر الإنسان مثل هذه العقود بمثل هذه الطريقة. طيب، هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يتولى أمر العقد ويعقد للناس؟ أولا لا بد أن تعلم أن وجود هذا الأمين أو العاقد أو الفقي أو ما سماه الناس، وجوده وعدم وجوده من حيث صحة العقد سواء، غاية ما فيه يوثق فقط، وإلا العقد ما له علاقة بالعقد صحة العقد. العبرة بالولي والزوج، الولي يقول زوجته والخاطب يقول قبلته، النكاح يصح بهذا. أم وتعيين المرأة وتعيين الزوج، أما ما يتعلق بالولي بالأمين أو الكاتب أو الفقيه أو ما أشبه ذلك، هذا عبارة عن توثيق يوثق العقد، يوثق العقد. كونه يلقنهم مع الأسف وصلنا إلى درجة من الجهل إلى أن يأتي رجل طويل عريض والخاطب طويل عريض، قل له زوجتك، قال زوجتك، ابنتي، قال ابنتي، فلانة، قال فلانة، بكرا، قال بكرا، على كتاب الله وسنة رسول الله. قل للثاني، هيا قل له، قل له قبلت، ها، وقل له، قل له قبلت، قال قبلت، الزواج، قال الزواج، أي هذا يهجيهم؟ فالأصل أن مثل هذا الولي إذا قال الرجل للخاطب زوجتك، قال الخاطب قبلت، والشهود موجودون على التفصيل السابق فيما يتعلق بالشهادة، انتهى. هذا غاية ما فيه وثق العقد ويكتب توثيق من أجل المحكمة، من أجل لو حصل بعد ذلك سفر أو بطاقة، يعني بطاقة عائلية ونحو ذلك. طيب، بعض الأخوة يتسرع يكون طالب علم، قال لك يا أخي بعضهم فعلوا بدع ولا بد يغطوا يديهم ولا بد يعني عند العقد قرأوا الفاتحة وفعلوا أشياء. إحنا طلبة علم نريد أن يكون العقد على السنة. طيب، جزاك الله خير، لكن انتبه، يأتي بعض الناس، يأتي بعض الناس في مثل هذا وهو أمين، ربما جاءه أناس ما في الزواج حقيقي، قد يكون زواج وهمي، قد يأتي إنسان يتزوج وهذا ليس الولي، لا بد يكون عنده معرفة، ما يأتي يكتب، هذا قد لا يكون وليها، قد لا يكون هناك وكالة حقيقية، قد يكون وليها الأقرب موجود زوج هذا من ذوي الأرحام، أو ولي بعيد مع وجود الولي القريب، مع وجود الولي القريب. وربما أيضا وقعت محاذير أخرى، وهكذا أيضا في الطلاق والإرجاع، يأتي الرجل إليه وقال له يا أخي أنا راجع طلقت زوجتي اكتب لي إرجاع، وهذه 1000 ريال، على طول أخذ الورقة والقلم، حضر عندي الأخ فلان من فلان بتاريخ كذا وكذا وقد راجع زوجته إلى عصمة نكاحه، الله لي التوفيق، ختم. طيب، هذا الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الآن الطلاق المراجعة وقعت في العدة ولا بعد انقضاء العدة؟ يحتاج أن يعرف، قد يكون هذا لعاب ما عنده زوجة لكن يريد من خلال الطلاق والمراجعة استخراج أوراق أو عنده شيء آخر، لابد من العناية بمثل هذا. فما يأتي أي واحد قال لك اكتب لي ورقة الطلاق، هو مش متزوج لكن يريد من خلال كتابة الطلاق شيء آخر. واحد قال له هو يريد فقط يذهب إلى جمعية ولا إلى فاعل خير ولا إلى شخص يستخرج له 100,000 ولا 200,000، قال اكتب لنا عقد، أنا زوجت هذا بنتي، هذا ما عنده بنت أصلا ولا قد زوج بنات، وهذا هذا لعاب وهذا لعاب، وحضروا وجاءوا اثنين قليلين خير يشهدوا شهود زور وحصلوا، كتب لهم ورقة وعمدها ذهبوا استلموا 200,000 باعتبار الزواج الجماعي، أنه هذا يعني قد تم العقد، وهذا الذي يعني قام يعقد. أحيانا يأتيك شخص ويريد الزواج بامرأة يقول لك هي مطلقة ثيب، هي في العدة وجاءوا إلى هذا وزوجها في العدة، طيب جاء قال لك تقول له بكر ولا ثيب، قال ثيب، طيب مطلقة ولا ما تزوجها، إن قال ما تزوجها ماذا مات قبل كم، عارف شهادة وفاة عارف شيء يثبت فأنها قد انتهت العدة، إذا قال مطلقة هاتوا لي ورقة الطلاق، أنظر تاريخ الطلاق متى وقع أي تاريخ، من أجل أنه ما يزوج امرأة في العدة. يتساهل بعض الناس في مثل هذا ويكثر التساهل في المسألة المراجعة، قد يراجعها هي الطلقة ربما العاشرة مش الثالثة، وجاء هذا كتب له إرجاع وذهب قال شكوا في هذا حقا الفقيه أعلم واحد القريب هذا من طلاب العالم الفلاني كتب المراجعة، إيش عادكم تقولوا، وخوف الناس، والناس قد يكون في قرية على جهل وعدم معرفة، رأوا الورقة ردوها إليه هي الطلقة الثالثة، وما كلم هذا ولا هذا استفصل، لابد يكتب حضر عندي فلان من فلان ويتأكد من ذلك بالبطاقة بأناس معرفون به وأقر أنه طلق امرأته فلان بن فلان الطلقة الأولى مثلا أو الثانية بتاريخ كذا وكذا، ثم أقر أنها مثلا حامل ولا زالت في حملها، أو أنها آيسة وصغيرة ولا زالت في العدة، أو أنها حائل ولا زالت في عدتها المعتبرة شرعا، فراجعها في زمن عدتها شهود فلان وفلان، لابد يتأكد مثل هذا، ما يفرح أي واحد أنهم قالوا له عقد قام يعني أخذوا دفتر وكتب عقود، ولا يعني يذهب إلى الأمين والأمين هذا يعتمد كلامه وفعل له يعني أشياء أخرى، هذه أمور مهمة وخطيرة ترتب عليها أحكام ما يتساهل الإنسان فيها. طيب يقول هل بقي قبل الحاكم صنفين أقرب عصبة نسبا بالإرث الولاء أم لا؟ كيف هذا السؤال؟ قد سبق أن وليش قلنا العصبات الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة، هؤلاء عصبتها ونسبها وأقرب الناس إليها، ثم مسألة الولاء أتريد واحد ولي على امرأة حرة وعندها أب ولا أخ ولا عم، الولاء في مسألة المرأة الرقيق الجارية قد مر بنا أنه سيدها وليها إجماعا، فهذا السؤال لا حاجة له. كيف؟ طيب الآن نذكر بهذه الصيغة يعني مكتوب بقي قبل الحاكم صنفين أقرب عصبته نسبا بالإرث، يا أخي الله يحفظك تأكد هذا الكلام معناه الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة، هذا كله الأقرب نسبا، كيف إن شاء الله هو هذا يعني الآن الأقرب نسبا قبل الحاكم معناه أنه ما يكون هناك أب ولا جد ولا ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم، هؤلاء الأقرب نسبا. امرأة أيضا عند هي رقيقة وعندها سيد، السيد مقدم، سيدها مقدم على الحاكم، قد سبق هذا إيش؟ طيب ولو اعتقد إنما الولاء لمن أعتق، ما معنى إنما الولاء لمن أعتق؟ طيب وهذا مش نصرة يعني ما تأتي بمسألة وتفهم على ما تشتي أنت، الولاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، امرأة أعتقها سيدها ثم بعد 5 سنين من العتق أرادت أن تزوج وليها سيدها الذي أعتقها، إنما الولاء لمن أعتق. الآن بعد العتق أصبحت حرة، ابن العم مقدم، الأب مقدم، الأخ مقدم، والله إنك علي قل لي ثاني من السؤال، هو يعني جاب سؤال جاب جواب له، قد مر بنا أن وليها من النسب مقدم على كل أحد. امرأة ما عندها ولي، اسمع بارك الله فيك، امرأة ما عندها ولي وعندها سيد إما موجود أو معتق ولا ولي مقدم على الحاكم، لا يوجد الحاكم مقدم، وهذا قد مر بنا في الدرس. أين كنت؟ طيب ألم نقل الولاء يكون بالإجماع أن السيد وليها إجماعا؟ نجد نكون حلف. طيب إذا امتنع الأب من تزويج ابنته ثم زوجها أخوها وبعد إتمام العقد مدة طويلة رضي الأب، قد مر بنا أن الولاية لا تنقل إلا عن طريق الحاكم لئلا يحصل نزاع وخلاف وشقاق ومشاكل، تنقل عن طريق المحكمة الولاية. الأب عضلها، امتنع من التزويج لغير مبرر شرعي، الحاكم ينقل الولاية إلى أخيها. زوجها أخوها بنقل الولاية عن طريق الحاكم، أبوها ما له أي كلام بعد ذلك، كونه رضين قل لك جزاك الله خير رضيت فقد انتقلت الولاية منك. لا اكتبوا، الذي عنده شيء اكتب. اكتب إذا لم يكن لها من الأولياء إلا ابن عم وهو يريد أن يتزوجها. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان ابن العم هو الولي ويريد أن يتزوجها، هو وليها، يقول زوجتك نفسي وقبلت الزواج. إذا كان وليها هو ابن عمها فيتولى طرفي العقد. سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب هو من أي مقدمة الأسئلة المتعلقة بالدرس أو الأسئلة الخارجية؟ يقول رجل قال لشخص أزوجك ابنتي مازحا، فقال الشخص قبلت، ثم جاء خاطب آخر إلى الأب وطلب ابنته فزوجها أباه. قد مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والرجعة. ما يمزح في هذا الباب. لو جاء رجل وقال لآخر زوجك ابنتي ولو عمرها شهر، فالزواج شيء وكونها تزف إليه وتكون عشرة زوجية شيء آخر، ترتب عليه الزواج، فما يمزح في هذا الباب. ولا يدخل الناس في العبث واللعب والقيل والقال في مثل هذا. إذا زوجها وقال له زوجتك بعد ذلك يطلق والله زوجته إلى أن تكبر أو يطلقها. طيب هل تنقل الولاية إذا كان هناك امرأة لها ابن وهذا الابن غير بالغ، أو أن المرأة تنتظر حتى يبلغ؟ لا، إذا كان هناك ولي، يعني المرأة مثلا عندها أخ غير بالغ وعم، العم مقدم، الخاطب حضر، ما نقول لا تنتظر إلى أن يبلغ هذا. فإذا العبرة بوقت العقد، إذا كان وليها الأقرب غير بالغ أو مجنون مثلا فحينئذ يكون وليها الذي بعده. فلو كان أخوها صغيرا غير بالغ فحينئذ المقدم هو عمها، إذا كان ابنها صغير فالمقدم أخوها. طيب يعني هنا سؤال وإن كان بعيد لكن له علاقة بكتاب النكاح. يقول هل هو واجب القسم بين الزوجات في المبيت وإن كانت إحداهن في حال ولادة؟ نعم، العبرة بالمبيت، يعني يبات عندها ويبقى في تلك الليلة عندها، ولا علاقة المبيت بالوط، الوط شيء آخر، كونها حائض، كونها نفساء يقسم لها، كونها مريضة إن شاء الله حتى في النزل ليلقنها كلمة التوحيد على الطريق. فالمهم أنه يبقى عندها هي ليلتها، فما تسقط ليلتها إلا بالنشوز أو إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا في العدة. هذا اللي هم معددين هكذا يدوروا لهم. طيب هل يحدد من يزوج من بناته أن يذكر الاسم؟ نعم، لا من هذا، يعني عند أن يأتي إنسان عندك ثلاث بنات مثلا وجاء خاطب تقول له زوجتك ابنتي تسميها، لابد، أو هي موجودة بالإشارة تحجبها موجودة يشير إليها، أو بالصفة المعروفة، عنده مثلا امرأتان، واحدة عندها بنت والثانية عندها ولد، زوجتك ابنتي ما عنده إلا هي، خلاص يكفي، عنده عدة بنات فلابد من التسمية سميها. ما يأتي زوجه يعني الخاطب يريد واحدة وقدم له الثانية الذي هي دونها في الجمال، دونها في السن، كبيرة في السن مثلا أو تختلف عنها في الصفات، فلا بد من تعيين، زوجتك ابنتي فلانة يسميها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها من أخواتها، لا بد من هذا. يقول ما هي الصلة الشرعية في عقد النكاح، سيأتي معنا هذا فيما بعد. لكن من العلماء من يقول لا ينعقد النكاح إلا بأحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك أو ملكتك أو أنكحتك، ما يقع بلغة ثانية. ولا مثلا هو مصري قال جوزتك بنتي، عندهم هذا لا يصح. فهو الصحيح أن النكاح يقع بأي صيغة من الصيغ، إذ أن الله تعالى ما تعبدنا بلفظ معين. اثنين هنود كل واحد زوج الآخر وهم مسلمون بلغتهم، صح ما يشترط. لكن إن تم فكانوا قادرين على أن يأتوا باللفظ المعروف فهو أحسن. حتى أن بعض الشافعية مع أن هذا تشدد من بعضهم وليس قولا للشافعي ولا إمام معروف من أئمة المذهب، لكن هناك بعض الشافعية يقول لا بد أن يفعل العقد ثلاث مرات، يقول له زوجتك ابنتي قال قبلت الزواج بابنتك، قال ملكتك ابنتي قال قبلت تمليك ابنتك، قال أنكحتك ابنتي قال قبلت نكاح ابنتك. قالوا لي احتاط، لأن هذا عقد مهم وعقد ضروري. فلذلك عند الشافعية العقود تصح بأي لفظ يدل عليها إلا السلم والنكاح، لا بد من ألفاظ معلومة. والصحيح أنه يصح بأي لفظ من الألفاظ التي تدل عليه. قد قلنا لما حد يسأل الله ورقة قد قلنا أنه يصح، يعني يصح. الآن أسئلة بعضها خارج الدرس. يقول إذا أسلمت المرأة في بلاد غير مسلم غير مسلمين ولا يوجد أحد من أقاربها مسلم، فهل تزوج نفسها؟ لا، ما تزوج نفسها. يمكن أن يعني كما سبق إذا كان هناك يعني جارية إسلامية، ملحق ثقافي في سفارة، ملحق ديني في سفارة إسلامية، فيتم التزويج. ما فيش أحد من هؤلاء إمام مسجد صاحب علم ودين، فيجعل الأمر إليه ويزوجه. ما حكم المصافحة بين الولي والخاطب ونظر كل منهما إلى الآخر؟ من البدع. كونه يعني يأتوا بخرقة وتصافحوا وغطوا أيديهم قرأوا الفاتحة، هذا من البدع، ما يحتاج إلى مصافحة ولا إلى كل واحد ينظر لعين الثاني، يهرب الليش. ولا يحتاج أيضا تغطية يد ولا قراءة فاتحة. واحد برأس المكان واحد في المكان، من يسمع والثاني يسمع. زوجتك ابنتي قال قبلت الزواج بابنتك فلان، زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت الزواج بها، انتهى. ما يحتاج مصافحة ولا يكون بجانبه ولا يكون أمامه ولا يكون منصف المجلس جلس الاثنين سواء ويعني غطوا أيديهم، ما أشبه ذلك. كل هذا لا دليل عليه. ولا يسكو زبي ولا يسكو زبي. هذا قد مر الكلام عليه في الدرس الماضي وأنه غير مشروع، لكنك كنت غير موجود. بارك الله. طيب نكتفي بهذا المقدار، وجزاكم الله جميعا خيرا، ونعتذر للذين لم يجب على أسئلتهم.